وده انا يعني لحقته برضو وانا طفل صغير، يعني كان في برامج انا اتعلمت اللغة العربية الصح، وتعلمت حاجات طبعا كتيرة قوي من من الإذاعة، الإذاعة، من الإذاعة حببتني في طبعا. اللغة العربية، حببتني في الشعر، يعني دي كانت البداية الحقيقية احنا يعني هنتكلم كتير عن وذكريات الذكريات دي حضرتك والكلام مع ده الإذاعة والكلام الكتير ده، بس إن شاء الله بعد أذان العشاء. ان شاء الله. ما زلنا مع هذا الصندوق العجيب الإذاعة الراديو في عيدها 90 بصحبة الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ ياسر أطامش. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ ياسر، أهلا وسهلا. وهنبدأ بقى نفتح الصندوق بتاعنا بتاع تمام. الإذاعة. نبدأ الأول كده بذكريات حضرتك عن هذا الصندوق العجيب، ما كانوا بيسموه الأول، أول ما طلع كده الصندوق الحديد ده اللي بيتكلم، وذكرياتك الأولى معاها. دايما كنا بنسمع الناس القديمة تقول لك احنا لازم كل ما نقوم، لما نقوم الصبح نفتح مثلا إذاعة في البرنامج حاجات العام، مقدسة كده. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، ولازم نسمع الأغاني دي مع إلى ربات البيوت، برامج مرتبطين تمام. بيها، اللي بيرتبط بالبرنامج العام، اللي بيرتبط بصوت العرب، اللي بيرتبط بالشرق الأوسط، وهكذا. أكيد لحضرتك برضو بعض الذكريات اللي ممكن تتذكرها في الطفولة عن الإذاعة. والله يعني في طفولتي المبكرة، حلوة المبكرة دي. حلوة المبكرة. هو في طفولة متأخرة؟ أنا دلوقتي في طفولة متأخرة. في طفولتي المبكرة الكلام ده في الستينيات، كان طبعا والدتي الله يرحمها من هواة الإذاعة، فكنا نبدأ الصبح تصحينا عشان نروح المدرسة، وبتعمل بقى السندوتشات بقى، مربى بالزبدة والحاجات الحلوة اللي قبل ما يجي لنا اللي السكر يعني. افتقدناها. فكنت بسمع برنامج اسمه أبواب السماء بتاع مديحة نجيب الله يرحمها، كان برنامج جميل أوي أوي أوي. وبعدين كان في قرآن الصباح ده كان وحديث، برنامج ديني؟ برنامج أبواب السماء بيقول يعني هو بيديكي شحن التفاؤل كده، وبتقول شوية خواطر عن على الصبح الموضوع. كده. وكان ليه أغنية مشهورة كده، يا رب يا الملك لك يا رب يا مش عارف، يعني الأغنية دي بقى أول ما اسمعها أعود 60 سنة للوراء يعني. فدي الحاجات اللي هي كنت يعني لازم أسمعها الصبح، قرآن الصباح حديث الصباح. بعد كده ابتديت أتابع، فكان بحب أسمع إيه مثلا في رمضان، ألف ليلة وليلة مثلا ده لما بتاعت كبرت شوية بقى. لما كبرت شوية. مش كبرت قوي يعني، كان سن لسه 7 سنين 8 سنين، يعني كان بينمي فينا الخيال ألف ليلة وليلة دي. ال7 سنين وكنت حضرتك يعني في حاجات معينة بعينها بتحب واعي. تسمعها. بحب أسمع ألف ليلة وليلة، بحب أسمع حكايات عمو حسن، بحب أسمع أبلة فضيلة، يا أولاد يا أولاد تعالوا تعالوا. ولما امتد بيها العمر وابتديت بقى أخش الإذاعة بعد كده، في يعني أول ما دخلت الإذاعة كان سني في الـ20 تقريبا، شفت بقى أبلة فضيلة الله يرحمها، وشفت أمال فهمي، شفت الناس الحلوة اللي أنا كنت بسمع عنها. ولما شفتهم بقى على الانطباع الحقيقة يعني الأولاني ده كان حسيت والله بإيه؟ أنا حبيت أبلة فضيلة جدا جدا، يعني طبعا كان يعني صوت الطفولة ده غير يعني صوت الطفولة، كانت يعني بتشع كده بالجمال والابتسامة بتاعتها المعهودة دي. والابتسامة، ويعني حبيتها جدا يعني. وكان من حسن حظي برضو إن أنا اتعرفت بنجوم إذاعة اللي انا كنت اسمع عنهم، يعني مثلا الاستاذ طاهر ابو زيد الله يرحمه بتاع برنامج جرب حظك، كان صديق عزيز ليا جدا، وكان بيصر ان انا اديله قصائد يعملها يقولها بصوته يلقيها بصوته في برنامج اسبوعيات طاهر ابو زيد، كان عمل برنامج قبل وفاته لمدة كام سنة، ومن خلاله دخلت جمعية حماة اللغة العربية، هو كان رئيس الجمعية، واتعرفت بقى بناس كتير قوي، كنت يعني مثلا الاستاذ عبد الوهاب قتايه ربنا يديله الصحه، يا رب. اتعرفت ب عمو حسن، حسن شمس بتاع حواديت عمو حسن، كان في ناس تانيين اتعاملت معاهم، اتعاملت مع الاستاذه هدى العجيمي ربنا يديها الصحه في برنامج مع الادباء الشبان، اتعاملت مع حكمة الشربيني برضو ربنا يديها الصحه، كانت بتقول لي شعر في برنامج شعر وموسيقى، سلوان محمود كانت بتقول لي شعر في برنامج قطرات الندى. يعني انا لحقت برضو ايه مجموعة كبيرة طبعا قوي من قوي الأسامي قوي الكبيرة. من الاسماء الحلوة اللي هم يعني من خلالهم حبينا الاذاعة وحبينا اللغة العربية وحبينا الشعر. وكانت الاذاعة حريصة ان هي تذيع تسجيلات لطه حسين والعقاد وفكري اباظة، ويعني الاساتذة الكبار اللي كنا بنقرا لهم، فكنت احب قوي اسمع مثلا طه حسين، يعني طريقته في الالقاء تحببك في اللغة العربية. وغير بقى المعلومات اللي بيقولها. فكرة أباظة كان دمه خفيف وبتاع وكده يعني. فيعني أنا يعني مولع منذ الطفولة بالإذاعة بالراديو. ولسه لحد النهاردة بتحب الإذاعة؟ بس حاجات معينة بقى. يعني إيه؟ أنا بحب الحاجات القديمة أكتر من الحديثة. يعني ما أحبش أسمع أغاني. يعني أنا آخر علاقتي بالأغاني أو معلوماتي عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، ممكن شوية هاني شاكر، يعني محمد الحيل اللي جه بعديهم على طول، علي الحجار، محمد منير، اللي جم بعد كده ما عرفش عنهم حاجة بقى، ولو سمعتهم ما عرفش هما بيقولوا ايه. يعني والله هو يعني انت عندك حق والله استاذ ياسين. انا اقول لك بقى ملخص الكلام ده في بيتين شعر. اقول انا رجل غريب في زماني، اعيش بذكرياتي في الاغاني، واعشق ام كلثوم، واهفو الى ليلى مراد واسمهاني، وأرجوز لمحمود شكوك، وأهوى الفن في عصر الريحاني، وأصحابي هم رامي وناجي وبيرم والنديم وأصفهاني، وفي زمن الشكوش وحم بيكا أراني كم أعاني ما أعاني. كلنا بنعاني والله. يعني كفاية الأسامي. ناخد فاصل صغير كده هاني، أسترجع كده بعض الذكريات مع الأستاذ ياسر ونرجع مرة تانية. الإذاعة المصرية 90 عاما من الإبداع و90 سنة بتمر على ميلاد الإذاعة المصرية بصحبة الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ ياسر طامش. أستاذ ياسر، بعد الجولة السريعة دي على بعض الذكريات في الطفولة والشباب، نيجي لسؤال مهم قوي، وهو دلوقتي الأستاذ ياسر ما بين إذاعتين، الإذاعة المصرية برونقها طبعا، وكل إذاعة ليها المقاييس بتاعتها ووجهة نظرها وكده، صوت العرب، البرنامج العام، الشباب والرياضة، القرآن الكريم، وما بين النوع الثاني من الإذاعة وهي الإذاعات الخاصة اللي بنسمعها دلوقتي أو الجمهور بيسمعها. أعتقد أن أنت حضرتك برضو يعني مررت عليها الإذاعات الثانية، هل من وجهة نظر حضرتك هو ده التطور؟ يعني الإذاعة المصرية زي ما احنا ماشيين فيها كده، احنا متمسكين طبعا بأصولنا وبعاداتنا وتقاليدنا في المادة الإذاعية المقدمة في أي طبعا من الإذاعات بتاعتنا، إنما على الناحية التانية هم واخدين جانب ان احنا في زمن السرعة وإن والله احنا بص يعني انا ما بقولش تطور، انا بقول تدهور. يعني ليه؟ لان يعني الإذاعة في رأيي إذا ما كانتش تحافظ على القيم والأخلاق واللغة العربية، أنا ببقى مستاء جدا لما بلاقي حاجات بالعامية، حتى نشط الأخبار بيقولوها بالعامية. طب ما إذا كنتش أنت تقوله باللغة العربية، ما بنقولش اللغة العربية بتاعت داحس والغبراء بتاع الشعر الجاهلي والكلام ده، لا، باللغة العربية البسيطة العادية اللي احنا تربينا عليها والإذاعة كانت دايما بتقدمها. يعني فيمكن مفيش باستثناء إذاعة الأغاني هي الوحيدة اللي عشان بتقدم أغاني قديمة إلى حد ما. يعني أنا برضو بحب أسمعها، خصوصا مثلا الساعة 11 بتيجي أم كلثوم، وأنا من عشاق أم كلثوم. طبعا يا لا مواعيد كده، الأغاني أصلا تعتبر تبعنا، يعني ما هي مش إذاعة تبعنا، طبعا مبنى إذاعة التلفزيون دي فيها شيء برضو من يعني ريحة من العراقة. يعني طبعًا عاملين مواعيد مثلا لفريد الأطرش، مواعيد فايز أحمد، فايز أحمد، يعني بتغذينا، لان كان في زمان اذاعه كانت اسمها اذاعه ام كلثوم او محطه ام كلثوم، كانت بتبتدي تقريبا الساعه 5 بتخلص الساعه 10 او 11، كنت انا برضو بحب اسمعها وانا بذاكر. بتبتدي 5 باغنيه لام كلثوم، بعديها عبد الوهاب، بعديها فريد، بعديها تقريبا نجات، بعديها عبد الحليم، وتجيب بقى اغاني بقى منوعه بعد كده محمد رشدي وبتاع. فانا من عشاق الحاجات دي يعني. لكن الإذاعات بقى اللي هي الفجة السخيفة اللي فيها إسفاف وابتزال ولغة الشارع، أنا ما بصراحة حتى لو بيقول إيه ما أحبش أسمعها، حتى لو بيقولوا إحنا بنتكلم بلغة الشباب اللي إحنا بنخاطبهم برضو اللي مش إحنا مبرر. عايزين نوصل لهم، ممكن أتكلم بلغة الشباب بس باللغة البسيطة اللي يفهمها أي واحد، وما فيش فيها ابتزال ولا إسفاف ولا الألفاظ اللي هي يعني يعني منفرة. هل القاعدة اللي احنا تعلمناها اول ما دخلنا في الإذاعة أستاذ ياسر، اللي بتقول ليس كل ما يريده الجمهور او المستمع المفروض ان انت تدهوله، ما ينفعش، لان هو من الممكن ان هو بيريد الحاجات المثيرة او اللغة مثلا اللي هي الدارجة، انت بيقول لك شطارتك افهمها بقى او ترتقي بيه بالظبط وتصطاده، كده. وهو مثلا مش عاجبه اللي انت بتعمله، انت تقدمه بطريقة في جذابة شيقة. مغلف بطريقة معينة بحيث ان هو يقبله برضو وتوصل له دي كانت اللي انت رسالة عايزه. الإذاعة على فكرة، يعني أول ما الإذاعة اتعملت كانوا عاملين لجنة من كبار الشخصيات، يعني كان علي باشا إبراهيم اللي هو كان عميد كلية الطب كان هو رئيس لجنة البرامج، وده كان أديب وكان شخصية يعني مثقف ثقافة عالية جدا، وكان معاه في واحد تاني اسمه إيه؟ لطفي، سعيد لطفي، وكان معاهم مدحت عاصم موسيقار، ناس عتاولة مثقفين. وكانت رسالة الإذاعة بيقول إيه؟ نقدم فكر، نقدم ثقافة مع فن وطرب وترفيه، بالظبط. تمام؟ فده اللي حتى كان الترفيه كان محترم، يعني بالظبط، الترفيه بيرتقي بالذائقة وبيرتقي بالإحساس العام، مش مش حتى مختزل. هما دلوقتي بيقول لك احنا بنقدم الترفيه وبنقدم الضحكة وبنقدم كده، بس انت في خلال اللي انت بتقدمه انت بتنحدر بالذوق العام، بتهدم يعني قيم في كتيرة. حضرتك برامج ترفيهية أنا كنت بحبها جدا وما زلت، برنامج زي مطبات على الهوا مثلا، برنامج ساعة لقلبك، طبعا. برنامج ساعة لقلبك ده أقول لك قصة طريفة عليه جدا، إن هو جت تقارير سرية للرئيس جمال عبد الناصر بعد ظهور البرنامج ده بعدة شهور إن هم عايزين يوقفوا البرنامج، فكان عبد الناصر مهتم جدا بالإذاعة، ما قدروش يوقفوا برنامج إلا لما ياخدوا موافقته، فسأل المسؤولين انتوا عايزين توقفوا برنامج ساعة لقلبك ليه؟ قالوا له عشان بيقدم نماذج رديئة زي الفشار والرغاية، فابتسموا وقال لهم طيب ما احنا زي ما كناش نتريق على النماذج دي نضحك عليها، امال هنضحك على مين؟ ما لازم بالظبط، وهي نتريق موجودة بالفعل يعني. علشان الناس تضحك عليها وما تقلدهاش. وقال انا شخصيا بحب اسمع البرنامج ده، ورفض ان هو يوقفه مثلا، يعني ده من البرنامج اللي كانت جميلة جدا، انا لغاية دلوقتي بجيبه على اليوتيوب واقعد اسمع، اكون متضايق ولا حاجة اقعد اسمع على يعني اليوتيوب. الفكرة انه كان في اعتراضات على البرنامج لان هم شايفين ان هو بيقدم نماذج في بقى ناس متفزلك يعني ممكن تبقى بتفزلكوا مسيئة وبتحزلقوا شوية. وبتاع، ويقول لك طب ما انا امال انا هتريق على مين لما يعني مش هضحك على دول، امال هضحك على مين؟ ما لازم انتقد النماذج دي واضحك الناس علشان وأعرفهم إن هو لو شفته في المجتمع أنا هضحك عليه برضه وهيبقى منبوذ، فيبتدي لا شعوريا اللي بيسمع يخاف يقلد يتجنب عشان ما الخصال دي. يضحكوش عليه، يعني دي كانت فلسفة أنا مؤمن بيها. يعني في يعني برضه إيه، اسمح لي أقول لك يعني قصص برضه طريفة عن من خلال قراءاتي. أنا مدمن لمجلة الإذاعة، هي أول ما الإذاعة طلعت سنة 34، بعديها بحاجة بسيطة جدا سنة 35 طلعت مجلة اسمها الراديو، مجلة الراديو دي عشان تغطي البرامج بتاعة الإذاعة، فمجلة الراديو دي كانت عندي أعداد منها كتيرة، وبعدين بعد كده سموها مجلة الإذاعة، صحيح. وبعدين سموها الإذاعة المصرية، وبعدين سموها الإذاعة والتلفزيون. فأنا صحيح ما سمعتش الإذاعة سنة 34 والتلاتينات، لكن من خلال المجلات بس دي عرفت كانت عرفت بتقدم قدرت ايه. أعرف هي كانت بتقدم إيه. فكانوا يعني في قصص مثلا طريفة قريتها في مجلة الإذاعة في الخمسينات، كانوا بيسألوا المذيعين المشهورين وقتها إيه يعني المواقف اللي أنتم ما تنسوهاش، فابتدوا بالله يرحمها مديحة نجيب بتاعت برنامج أبواب السماء، فقالت له أنا كنت بقدم النشرة وعلى الهوا وأنا بقرأ النشرة وكده، فوجئت في سلة مهملات كده اللي بنرمي فيها الورق، لقيت لك فار راح طالع لي من السلة دي وقعد يلعب لي شنباته ويبص لي ويبرق يا لي، نهار بتقول ابيض. أنا دمي نشف وأنا على الهوا وبقول النشرة، ما ينفعش أصرخ وأقول يا لهوي ولا الحقوني، ففضلت إيه متماسكة متماسكة لغاية لما خلاص وأبص انصدم. للفار وأقول يا رب هديه لحسن ينط عليا يجي له نوبة جنون ولا حاجة ويقوم مع يعني يطلع لي على الديسك بقى طلع لي وكده. على الديسك. المهم إيه، ربنا هدى الفار فعلا وفضل إيه واقف بس يبص لها كده لغاية لما خلصت، تدخلوا على أغنية بعد النشرة، قعدت بقى راح ترقع بالصوت الحقيقي الحقوني بيلعب لي شنبات. اعتقد ان هي كان عندها ثبات انفعالي شديد طبعا بصراحة يعني. محدش يعمل كده في موقف زي اي دي. اي ست خصوصا يعني هتشوف فار دي مش كحطها فوق هتسكت. الديسك. لا يا كان في قصص طريفة. انا يعني معلش بحب دايما اربط الاحداث التاريخية بالحاجة الطريفة. القصص دي كلها حضرتك جبتها من مجلة الإذاعة. يعني في برضو حاجة انا طب يعني منين بقى حضرتك بدأت تجمع الأعداد دي، جبتها منين؟ لا انا يعني كنا ساكنين وانا صغير في وسط البلد، فكان قريب مني قوي السور الأزبكية القديم، فكان هوايتي احوش المصروف بتاعي، كنت باخد شيلين يعني، كان راجل مقتدر، شيلين ده كان حاجة كبيرة يعني، فمحوش حضرت الشيلين يا منى؟ اتنين طبعا جنيه مش وتلاتة قوي كده. جنيه يبقى معايا ثروة بقى، اتنين تلاتة جنيه انزل سور الأزبكية اشتري حاجات، كتب، مجلات كده يعني، فكنت بحب الحاجات القديمة اللي فيها صور، فلقيت مجلة الإذاعة، المصور، مسامرات الجيب، البعكوكة، الفكاهة، عندي حصيلة كبيرة جدا يعني أكتر من دار الكتب، وأقعد أقرأ بقى المجلة من جلدة لجلدة يعني، ما سيبش أي حاجة حتى لو إعلانات أقراها، فقدرت إن أنا أعيش هذا الزمن رغم إن أنا من ما خلال عشتوش. القراية دي. عشت بخيالي. فلما عملوا مجلة الراديو اللي هي كانت ب10 مليمات سنة 35، جه واحد اسمه عزت المفتي، كان تاجر وبس غاوي ثقافة، فراح عامل، لقى المجلة بتبيع كويس بتاع الراديو المصري دي، راح عامل مجلة منافسة ليها اسمها راديو البعكوك، اللي هي بعد كده تحولت للبعكوك، وكانت مجلة الراديو المصري بتاع الإذاعة ب10 مليم، هو عمل الراديو والبعكوكة ب5 مليم. بس الشيء الغريب انا عندي بقى المجلة دي بتاع الراديو والبعكوكة، كان بيجيب فيها برامج الراديو بتاعه، وكان يعني بيعمل حاجة دمها خفيف قوي، عنده واحد شاعر اسمه شاعر اولاد الحظ او شاعر الفكاهة او الشاعر الهجاص، بيمضي بتوقعات مختلفة، كل ما تيجي اغنية وتسمع يقوم عامل عليها اغنية فكاهية على نفس على نفس الوزن وال على نفس النغمة والمزيج. بتاعتها يعني، مثلا ايه، على بلد المحبوب وديني بتاعت ام كلثوم، راح عامل ايه، على احسن مصمت وديني مثلا زاد جوعي ونشفت مصاريني، اغنية رجاء عبده بتاعت البوسطجية اشتكوا، من فكتب كتر ايه، مراسيل. يقول الطعمجية اشتكوا من قر مصاريني، ولادي لما بكوا طلعت زرابيني، قوم يا شاويش والنبي على الاسم وديني يعني نفس النغمة وهكذا. حتى برضه استاذ ياسر، الحس الفكاهي اللي كان موجود زمان كان حس مؤدب يعني، لما بيجي يكتب حتى يعارض قصيدة او يعارض أغنية او كده، بيكتبها حتى بأسلوب مهذب لا وما كانش وبطريقة. فيه الفاظ تخدش الحياء او تتكسف تقولها، بس انا مش عارف برضو يعني في حاجة يعني، مجلة البعكوكة دي كانت بتهاجم الراديو في الاربعينات، ليه؟ مع العلم ان الراديو في الاربعينات كان في يعني في عز عايز مجده، انتشاره. معرفش هل لان لا ان لما بيهاجم ويقول نكت ويتريق وبتاع بيوزع بيوزع كويس اكيد. يعني، مثلا ايه، كان عامل نكت على واحد ايه غني حرب، ده اصل الترند بقى. شوف اصل الترند جه منين. جاي من البعكوك. من هو ده ممكن والله غني حرب ده اللي هو يدور على شخصية حاجة يعمل عليها قصة. اللي بتغتني من الأزمات. بتغتني من الأزمات، بيتاجر في مخلفات الحرب، فاختنى فبقى معاه فلوس كتير جدا وهو جاهل وما بيفهمش حاجة، فبيقولوا لغني الحرب ده في أعطال كتيرة هندسية في الإذاعة، فرد عليهم قال لهم أمال صفية المهندس بتعمل إيه؟ غني حرب اشترى راديو، تاني يوم رجعه للمحل بتاع الراديوهات، بترجعه ليه يا عم؟ قال له الراديو اللي على القهوة بيجيب أغاني أحسن من الراديو بتاعك. يعني كانوا عاملين كده شوية حاجات. للتسويق برضو يعني، تسويق اللي أنا الأعمال. توقفت عليه بقى إيه، واحد كان كاتب قصيدة برضو، مش عارف الشاعر الهجاص ولا الشاعر الفكاهي، على وزن قصيدة مشهورة لأحمد شوقي أمير الشعراء، اللي هي كان بيقول إيه عن السودان دي، إلام الخلف بينكم وإلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، فراح كاتب على الإذاعة إلام الهلس بينكم وإلام، وهذا المطرب النيلة علامة. وفيما كتب كده على الإذاعة. كاتب قصيدة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون البواخة والتلامة، وكيف ذهبتم بالفن عمدا إلى تراب الغفير أو الإمامة، مدير الراديو قم قم تره صريعا بدار عيطت فيها اليتامى. فأنا يعني بقول الراجل ده ايه يعني في الاربعينات يعني دي كانت فترة يعني ازدهار يعني لغات يعني الستينات والسبعينات بالظبط. اه وكانت مجموعة من البرامج المحترمة كانوا يعني بيغنوا، كان ناس عتاولة يعني، ما كان مثلا صالح عبد الحي مثلا، الناس القدام التقال يعني. بالمناسبة صالح عبد الحي كان اجره في الحفلة 12 جنيه الإذاعة ما تعاقدت معاه في البداية كان أجره 12 جنيه في الحفلة، بيعمل حفلات للإذاعة أم كلثوم كان أجرها بقى 25 جنيه، ده كان أجر يعني كان أعلى أجر خرافي. آه طبعا 25 جنيه ده كان سنة كام؟ سنة 34 أول ما بدأت. آه 25 جنيه بقى كان حاجة ثروة يعني. وكانوا متعاقدين مع العقاد وطه حسين وسلامة موسى والرفعي عبد الرحمن الرفعي وفكري أباظة يقولوا أحاديث للإذاعة، الحديث كان باتنين جنيه طبعا لان الحديث بيبقى خمس دقايق او عشر دقايق حاجه خفيفه اه مش واصله بقى وتغني ويجيب موسيقيين وكده، وبرده كان مبلغ كبير 2 جنيه في الوقت ده. بس في زي ما حضرتك قلت كان في ناس بتنتقد الاذاعه في الوقت ده، يعني شايف حضرتك كان ايه سبب انتقادهم؟ يعني انا مش شايف اي سبب يعني غير ان الراجل بتاع الراديو والبعكوكه ده عايز يعني ايه يوزع نسبة توزيع كده. عارف ان الناس بتحب تضحك وبتحب تتريق يعني مثلا برده، بس بيتريق على حاجه يعني مهمه قوي كده في حياه الناس، الناس قبلوا ده ازاي يعني؟ انا ما اعرفش وقعه ايه، بس هو كان بيحقق مبيعات كويسه، المجله كانت بتحقق. هو دائما لما بيبقى فيه حاجه مشهوره لازم يبقى فيه انتقاد ليها من وجهه نظر او اخرى حاجه يعني. يعني مثلا احنا ده يعني في التاريخ عارفين سعد زغلول قائد ثوره 19 وشخصيه عظيمه جدا جدا جدا. انا لقيت مجله في العشرينات قبل ما سعد زغلول يموت اسمها كشكول. المجله دي كانت كل اعدادها بتهاجم سعد الزغلول مهاجمه شرسه جدا لدرجه بس ده ممكن نفهمه على اعتبار مثلا هو كان شخصيه سياسيه وزي ممكن يبقى ليه اعداء مثلا من ما الناس ما بتتفقش على حاجه على انما الاذاعه كيان ما هو زي لغايه النهارده زي لغايه النهارده دلوقتي اول بدايتها غير النهارده برضو يعني. بص حضرتك يعني المغنيين اللي احنا بنتريق عليهم دول في ناس بتحبهم ولولا كده ما انتشروش بالظبط. بص الاذواق يعني بتختلف، فلازم كل حاجه بتلاقي يطلع لك واحد كده او اتنين او مجموعه يقول لك لا ده دي وحشه. وبعدين هو في المثل بيقول لك خالف تعرف، يعني ما انت لازم تهاجم فهتبان، وده اللي بيحصل دلوقتي في الترندات اللي احنا بنسمعها. يعني لما بتلاقي حد ينتقد الموضوع قديم بقى وراسه طبعا يعني من بس هو مما لا شك فيه ان الاذاعه ارتقت يعني كانت طبعا خطوة للرقي كبيرة طبعا جدا. لان لو يعني لو سمحت لي انا هاخدك قبل سنة 34 العشرينات سنة 25 قبل الاذاعة بتسع سنين ابتدت تظهر في مصر اذاعات اهلية. الاذاعات الاهلية ايه الاذاعات الاهلية دي؟ الاذاعات الاهلية ان اي واحد معاه مقدرة مادية ان هو يجيب جهاز ارسال يعمل في بيته يحطه في البلكونه او على السطوح ويعمل بس يزعل نفسه ويزعل نفسه يقول بقى الاخبار يقول اي حاجه بقى وبس. هي كانت يعني مداها محدود يعني ايه مثلا مش هتعدى نطاق الحي اللي هو فيه. فواحد يعمل لك اذاعه في حي شبرا يطلع يقول لك الو الو هنا حي شبرا، تاني كانوا يقولوا الو الو ما اعرفش ليه يعني فاكرينه تليفون، واحد تاني يقول لك الو الو هنا حي بولاق، فكل واحد يعمل كل واحد يقول الاخبار بقى بتاعت حي شبرا وحي بولاق اللي حصل النهارده واللي يعني هيتجوز مين العمليه دي ظهر بقى في راديو فاروق، راديو فؤاد، راديو فيولا، راديو مصر، مش عارف راديوهات كده كان فيها راديوهات محترمه وفي طبعا راديوهات غير محترمه. فلما جم اسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء سنة 34 عرض على الملك فؤاد الأول ان هم يلغوا هذه الإذاعات الأهلية. فقال له ليه؟ قال له الإذاعات الأهلية يعني في ثلاث حاجات بيسيئوا ليها او هم أساءوا للناس وللذوق وللأخلاق العامة. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ اول حاجة قال له ايه؟ ان الاعلانات في الاذاعات الاهليه اعلانات فجه ومبتذله وسخيفه جدا. يعني مثلا يبقى منيره المهديه بيزعوا لها اغنيه مثلا في اذاعه اهليه وهي بتغني اسمر ملك روحي او يا ليله بيضه يا نهار سلطاني او يا حبيبي تعالى بالعجل، الاغاني بتاعتها الشيه، يقوم قطعها يعني يقوموا واقفين الاغنيه ويظهر واحد صوته أجش جدا ويقول ايه بقى، اسمع يا اخينا انت وهو في حريقة قامت دلوقتي في حي شبرا، ويقوموا راجعين تين تين تين والاغاني تشتغل تاني، وبعد شوية اسمع يا اخينا انت عشوائية. وهو، اطلع ان الحريقة دي المحلات الضبع اللي بتبيع ملابس الاطفال ولعب الاطفال باسعار مذهلة. واحد تاني اسمع يا اخينا انت وهو في حريقة، لا غير الحريقة، يعني في حدث من هذا القبيل يعني. من هذا القبيل، يعني في زل... يعمل جذب آه انتباه يقول بطريقة، لك في زلزال حصل دلوقتي في شارع مش عارف ايه، ده زلزال الأسعار عشان زلزال الأسعار، لأن محلات بنيوتي بتاع الخمور بتبيع بأسعار زهيدة. مثلا. ادي إعلانات فجة وسخيفة. كان في بقى ايه، وصلات ردح وشتايم على كانت بتتذاع برضو والله على الهوا. على سبيل المثال. لا ده احنا ده على كده الأمثلة اللي موجودة لا دلوقتي ده برضو ليها اصلها أصل في ده الإذاعات بالظبط. الأهلية يعني. انا اقول لك قصة موثقة، يعني قصة موثقة. روزا اليوسف لما عملت مجلة روزا اليوسف سنة 24، فلما طلعت الإذاعات الأهلية، هي كانت بتسمع بعض هذه الإذاعات الأهلية، ففي إذاعة كانت متعاقدة مع شيخ اسمه الشيخ صبح. الشيخ صبح ده كان كفيف، بس كان كاركتر كده، شخصية عجيبة جدا وغريب الأطوار. أنا بتهيألي إن إبراهيم أصلان الله يرحمه استوحى منه شخصية محمود عبد العزيز في فيلم الكتكات. ليه؟ الشيخ صبح ده كان رغم إنه كفيف بيلعب مصارعة، بيحمل أثقال، بيركب عجلة. ما... بجد؟ اه والله يعني الحاجات ده دي؟ كلام لقايله شيخ الصحفيين حافظ محمود الله يرحمه، وكان معاصر لهذه الفترة. وكان بيقول ان الشيخ صبح ده كان ساكن في الدور الرابع، لما يكون نازل يقابل واحد صاحبه ينزل على الدرابزين الدرابزين بتاع بتاع السيل. السلم، وكان بيحمل اثقال. فروزا اليوسف ما عجبهاش الايه الانشاد بتاعه والحاجات التقاطيق والادوار اللي بيقدمها، فكتبت في مجلة مقالة. روزا اليوسف عدة مقالات بتنتقده، وقالت له ايه، خليك في حمل الاثقال وبلاش تثقل على الجمهور بالفن السخيف اللي انت بتقدمه ومش عارف ايه. فالراجل دمه اتحرق وعايز يرد عليها، وهو لا عنده مجلة ولا عنده بتاع، فهو عارف انها بتسمعه في الاذاعة عشان تنتقده. فطلع في الاذاعة يعزف شوية، خليكي معايا ست روزة، اسمعي الحتة اللي جاية دي. يعزف شوية، ها لا وايه بيوجه لها ردح كلام بقى. ما مش يخرج من ايدك تقول مش اللحن ده، تلميح مثلا، لا ده الكلام مباشر. ده انا الشيخ صبح والاجر على الله. وبعدين في الاخر قال لا يا شيخه بقى، تلقحي في بيتكم بقى، اقعدي قشري بصل يا وبلاش نهار وجع ابيض. دماغ. فيلم ده. فطبعا العمليه ايه، ده غير كده كان في عصابات بتستغل الاذاعه، في عصابه تهريب ما مخدرات، هي حاجة بقى مش شفرات بقى وبتاع ومش شفرات، لا لا لا يطلبوا هم بيدفعوا اشتراك للاذاعه، يطلبوا منهم في توقيت معين يذيعوا اغنيه ايه الجو رايق وصافي بتاعت عبد الوهاب. فالاعضاء العصابه يعرفوا يعرف خلاص، فالجو ان صافي الجو رايق وصافي. تمام. طب حصل بقى بوليس وبتاع، يذيعوا اغنيه الجو غيم كان في. والله يعني كأن حضرتك ما بنتكلم عن الإذاعات الأهلية القديمة دي، في بعض الإذاعات اللي موجودة دلوقتي واللي بتشتغل يعني واخدة روح الإذاعات دي، يعني ما هو اللي بتقدمه برضو يمثل بص الموضوع هو ده. يعني لا، لما هي بذيع الاذاعات هي شبه الاذاعات الاهليه دي شبه حياتنا دلوقتي، بالظبط، يعني شبه حياتنا أنا بالظبط لما بكل تفاصيلها. أسمع اللي هي المهرجانات والكلام ده بالكلام اللي بيتقال فيها أو كده، بدل الاذاعات الاهليه كل ده واحد أسوأ مع، من ال... ما هو بدل الاذاعات الاهليه كل واحد معاه الموبايل وبيقول عليه اللي هو عايزه ما هي وبيوصل دي كارثة. هي يعني بنفس نفس الشكل الموضوع. بص بالظبط. أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني منذ القديم وفي غس وسمين، بس بنسب متفاوتة. يعني انا رايي ان الغس كان زمان يعني نسبته قليله شويه، لكن دلوقتي النسبه بتزيد في اغاني قديمه. والذوق نفسه يا استاذ ياسر، يعني هو الغث والسمين موجود، بس كان في ناس بتعرف تميز الموضوع، انما احنا دلوقتي على مدار اجيال، مثلا الاجيال دي ما بتتابعش اللي هي الحاجات المفروض ترتقي بالذوق، فخلاص هو ما بقاش عنده ذوق احنا معين. بص الفن برضو والاذاعه والاجهزه الاعلام ليها دور كبير جدا. يعني طبعا ام كلثوم كانت بتغني مع الاغاني العاميه المعروفه بتاعتها، كانت قصائد. بتغني قصائد زي الاطلال وعراك عصية الدمع وحديث الروح، كانت بتقدم ده وبتقدم ده، كانت بترتقي سواء عاميه او فصحى، كانت بترتقي بالناس. لكن يعني ما تبقاش احنا ماشيين على نغمه واحده اللي هي نغمه الاسفاف والابتذال، يعني قدم بالظبط الحلو كده. وقدم الوحش وسيب الناس بقى تختار كل واحد وذوقه، بس يبقى انت يعني هترتقي شوية حتى باللي هو بيميل للاسفاف دوت، لما يسمع حاجة نظيفة تنظف ودانه صحيح. شوية. احنا دلوقتي مثلا قبل ما ناخد الفاصل اللي جاي ده، يعني لما حد بيعمل اي حاجة ما بين قوسين ده اللي هو الهلس والكلام ده وتتشير او كده، بتلاقي المشاهدات بتوصل ملايين. للملايين. لما يجي واحد يقدم حاجة ما ده كويسة اللي بيغيظني بقى، انا تلاقي ما فيش، محدش تلاقيه بالسالب، ملايين ملايين المشاهدات، اخش على الفيديو الاقيه كلام ولا حاجة فاضي، ولا حاجة. يعني حاجة ما بكملوش يعني. واحنا نقعد بقى ايه يعني نقدح زنادة فكرنا زي ما بتقولوا، وتنوح وبتاع، عشان نقول حاجة مفيدة، حاجة تنفع الناس. وتيجي تدور تلاقي مثلا بعد 20 يوم مشاهدة. طب انا قبل ما انسى برضو عايز اقول لك ختاما لموضوع الاذاعات الاهليه دي، كانت حافظ محمود الله يرحمه شيخ الصحفيين، كان في مذكراته بيقول ان هو كان اول مذيع في اول اذاعه اهليه، وبيحكي القصه ان كان في واحد زميله في كليه اداب جامعه الملك فؤاد اللي هي جامعه القاهره حاليا، فكان الراجل ده او زميله ده اسمه راني، كان يوناني وكان بيحب بنت اسمها ريتا ايطاليه، وكان يعني مش عارف يقابلها او مش عارف يكلمها بحكم العادات والتقاليد، رغم ان هم اجانب بس في المجتمع بتاعنا وقتها. فعمل اذاعه علشان يوجه اغاني غراميه وعاطفيه لريتا، وجاب حافظ محمود يلقي خطابات غراميه وعاطفيه موجهه الى يا ريتا، سلام. ويذاع لها اغاني عاطفيه، ويعني ويقولوا قصائد رومانسيه وكلام من ده. بقول كل واحد عنده اذاعته الخاصه بيه من اللي هو عايزه. فكل واحد كان بيعمل له اذاعه ويقول بقى يعيش حياته بقى. بالعربي الاذاعه المصريه 90 عاما من الابداع. الرائد الاذاعه الاستاذ محمد الشناوي طبعا تجول بينا كده في بعض برامج صوت العرب، بما ان هي اذاعه من الاذاعه المصريه، واحنا طبعا نتمنى لنا عيدنا برضو، عيد ميلاد صوت العرب نفسه ال 4 يوليو 7. يعني جاي الشهر بعد الجاي ان شاء الله، ونحتفل سنة. هيبقى 71 سنة. 71 سنة. 53. انا اختلط على الامر. هي اذاعه صوت العرب كانت 1953. الشرق الاوسط كانت 1964. بالظبط. فالمفروض هيحتفلوا بقى ب 60 سنة. هو كل يعني انا باعتباري من عشاق الراديو، يعني كان كل اذاعه من الاذاعات الشرق الاوسط ليها لون وليها طعم، غير بالزبط. الشباب والرياضه طبعا. غير صوت العرب، ده اللي بيميزهم كلهم، غير طبعا. البرنامج العام كان كل يعني محطه من المحطات دي ليها لونها وليها اسلوبها، مش زي الاذاعات الخاصه اللي كان الرمضان بيقول عليها كلها شكل واحد. لا لا، وكان في تنافس بينهم يعني. كان يعني مثلا برنامج تسالي ده من الحاجات اللي في الشرق الاوسط كانت مسمعه جامد طبعا. يعني وكان في برنامج برضو كان بيعمله الاستاذ فتحي الملا، هو كان دايما يقول لك مثلا انت عايز تعرف اخبار، عايز تتعلم سياسه، عايز تعرف تحليلات، اسمع صوت العرب. عايز منوعات وكده، اسمع برنامج عام. عايز تفصل شويه وترفه عن نفسك شويه، اسمع الشرق. اخبار الرياضه والكلام ده واخبار الشباب والكلام ده، شباب والرياضه. ودي الميزه اللي لسه موجوده في الاذاعه لحد دلوقتي، ان كل شبكه من دول محافظه ليها على هويتها. وطبعا اذاعه القران الكريم دي اللي شغاله على طول في البيوت يعني. ما طيب انا هسالكوا سؤال بقى بعد اذنك، اختبر معلوماتكوا. لا ما بلاش استاذ ياسر، بقول الاحراج ده. الاذاعه في اول نشاتها انا فوجئت ان هي كانت تبع وزاره المواصلات. ده حقيقي. ايه السبب؟ لماذا كانت تتبع الاذاعه؟ لان كان الـ الـ الـ الارسال نفسه اللاسلكي والحاجات دي كان تبع هو يعني باختصار انها بيعتبروها وسيله لنقل الاخبار، فهي وسيله اتصال، وبالتالي تبقى تبع المواصلات لانها بتنقل حاجه زي يعني الاتوبيس حرفيا يعني. ما خدوها من حرفيا يعني نقل، تبقى الاتوبيس بينقل الركاب، الاذاعه بتنقل الاخبار، وكان برضو التليفون والتلغراف تبع وزاره المواصلات. والكلام ده طبعا ما كانش فيه وقتها لا ما وزارة كانش فيه الثقافة ولا وزارات بقى وزارة التانية، ولا إعلام وزارة ولا اتصالات ولا إعلام ولا الكلام ده فعشان كده بقى. كانت تبع وزارة المواصلات. احنا عايزين نرجع لوزارة معلومة المواصلات حلوة. تاني. معلومة حلوة وجديدة. طيب ازاي الإذاعة قدرت ان هي يعني تشكل شخصية حضرتك من ناحية بقى حبك للشعر والكتابة والأدب يعني، وبعد كده رحت في مكان تاني خالص الهندسة ورجعت تاني للشعر؟ لا الإذاعة يعني كانت بتقدم يعني إيه كوكتيل من الثقافة والفنون والطرب وكل حاجة. الواحد كان وهو لسه يعني بيتشكل بيلاقي نفسه متضايق مثلا عايز يسمع أغاني بيلاقي أغاني، عايز يسمع حاجة ترفيهية بيلاقي، عايز يسمع حاجة ثقافية، فكانت بترضي جميع الأذواق. وكان يعني زي ما قلت لك في برامج معينة أنا ارتبطت بيها، ولا أنسى ان مثلا كان مسلسل بتاع الام دوت بتاع زوزو نبيل في الستينات، كانت مصر كلها تلاقي الشوارع فاضية وكله قاعد في القهاوي عشان كان في راديوهات في القهاوي يسمعوها مسلسل سمارة. المذيعين القدامى كانوا بينافسوا الممثلين في النجومية، ده صحيح يعني بتلاقي المذيع شهرة. يعني زي مثلا كروان الإذاعة ده محمد فتحي او زي جلال معوض او زي حافظ عبد الوهاب، الناس ديت كانت ايه كانت نجوم وبينافس النجوم اللي ده هم اللي اكتشفوا. يعني عبد الحليم حافظ اللي اكتشفه واطلق عليه اسمه على ما اتذكر كان حافظ عبد الوهاب تقريبا. ايوه نجوم كتيرة قوي اللي هم ظهروا من خلال الاذاعة زي محمد رشدي محمد قنديل اكتشفوهم من خلال الاذاعة. الإذاعة كان ليها فضل كمان إن هي بتقدم حفلات أم كلثوم الشهرية دي كل يوم الخميس الأول من كل شهر، كانوا بيقدموا يعني حاجات كتيرة جدا جدا ارتبطنا بيها. لما ابتديت بقى أحب الشعر طبعا كان في برامج برضو بتخليني أحب الشعر، يعني أذكر منها لغتنا الجميلة بتاع الأستاذ فاروق شوشة الله طبعا. يرحمه، في برنامج قطرات الندى كان بيجي الصبح سلوان محمود، ولما ابتديت انشر شعري واتعرف تكتب لهم رحت قابلت مدام سلوان الله يرحمها وعرضت عليها شعري، وكان ابوها شاعر طبعا كبير ده قبل معاه. ما حضرتك بقى تتخصص في الهندسة ولا قبل؟ لا هي الهندسة والشعر كانوا ماشيين مع بعض، يعني لدرجة انا لما خدت ثانوية عامة انا كنت جايب مجموع كبير وقتها كان 90 أو 91، يعني حاجة كبيرة كبير اوي قوي طبعا. تدخلني كلية اي كلية تعجبني، فكنت عايز اروح دار علوم او اداب لغة عربية. عشان بتحب اللغة العربية فلقيت ان يعني كل ما اقول لحد يقول لي ايه ده ازاي هتضيع خسارة. مجموعك وبتاع. عشان اصلا انا بحب الشعر وبتاع. ففي واحد قدم لي نصيحة وقتها قريبنا قال لي بص انت لو شاعر حقيقي قال لي كلنا في السن بتاعك ده بنكتب شعر وبتاع ومش عارف بعد كده بقى ايه خلاص بننسى، لو انت شاعر حقيقي فعلا وموهوب والموهبة دي هتستمر ما يهمكش خش اي كلية علمية والموهبة هتفرض نفسها عليك. ده حقيقي. لكن لو دخلت لغة عربية أو دار علوم واكتشفت بعد كده إن دي كانت مرحلة عابرة من حياتك ونزوة ممكن كده تندم. هتندم وتقول أطلع ايوه مدرس عربي وكلام من ده يعني. ففعلا يعني أنا كمان لقيت إن في شعراء كبار أضافوا للشعر ما كانوش أساسا، اطباء و إبراهيم ناجي اه طبيب اسمه إيه علي محمود طه مهندس دول أشهرهم يعني. فيعني في شعراء كبار وأضافوا رؤية جديدة للشعر وللغة وطوروا وما كانوش، لأن دراستهم التقليدية دي كان ممكن تخليه يبقى شعر تقليدي. لكن صحيح. كان في مقولة الله يرحمه الأستاذ الدكتور الطاهر مكي الله يرحمه كان عميد دار علوم وكان عالم من أعلام اللغة وعضو مجمع اللغة العربية، فقال لي لو دخلت يعني كنت بسأله السؤال ده يعني بقول له أنا كمهندس أضفت للشعر، قال لي أضفت لأنك لو دخلت لغة عربية كنت هتتهيب هذه الإضافة تتهيب اللغة ومش هتستجري إن أنت تتكلم بالطلاقة دي. وقال لي مقولة حلوة قوي قال لي لقد فصحت العامية، يعني خليت العامية فصحى. بالظبط. وليها رونق كده خاص يعني لما بتنزل على الأذن بتبقى ليها نوع من أنواع الزغزغة زي ما حضرتك بتقول كده. بقول يعني انا من فضل ربنا كمان بحب اتكلم باللغة اللي يفهمها الناس، انا دايما اقول ان الشعر هو يعني مرآة المجتمع ومرآة الناس. لما تقرا شعر جاهلي بتلاقي ان امرئ القيس بيتكلم عن الصحراء عن الغول عن العنقاء والخل الوافي عن الجمل الناقة عن البيئة اللي عايش فيها البيئة، يعني. طب هنجيب مريال خز دلوقتي هيتكلم على الحاجات دي ولا هيتكلم على الفيسبوك طبعا ويتكلم هيتكلم. على النيو لوك ويتكلم على التوك توك ويتكلم عن الحاجات اللي احنا عايشين فيها؟ صحيح. فانا بحب دايما اواكب يعني اي حدث من الاحداث ان انا اكتب فيه شعر. كتبت حل الحاجات دي حضرتك؟ اه مفيش حاجة من الحاجات دي الا لما كتبت فيها. طب ايه ممكن نعرف يعني حاجة منها، نسمع مثلا حاجة منها؟ النيو لوك ده لما ظهر قلت ايه، كل المليحتي، انت عارفة القصيدة القديمة، كل المليحة طبعا. في الخمار الأسود، اه طبعا، والأغنية ماذا الشهيرة. فعلت بنا يا سكن متعبدي. يعني فبقول ايه، كل المليحة في النيولوك الردي، ماذا فعلت بحسنك المتجددي، أفسدت وجهك بالتقاليع التي إن تتركيها تسعدي يد العدي. مثلا. طب السؤال المهم بقى أستاذ ياسر، لأن الوقت انسحب سريعا، وهو بعد 90 سنة على الإذاعة المصرية، ياسر أطامش هو كمستمع دوري للإذاعة، إيه اللي شايفه ممكن يتعمل عشان الإذاعة دي تبقى كمان 100 سنة أخرى تعطي نفس العطاء اللي هي أعطته خلال 90 سنة، والتطور اللي المفروض يواكب العصر من وجهة نظر ياسر أطامش؟ والله بص، يعني انت لو درست تاريخ الاذاعه هتلاقيها ان هي كانت متطوره في وقتها، يعني برامج الثلاثينات غير الاربعينات غير أكيد. الخمسينات مفروض طبعا غير الستينات، طبيعي تلاقي دايما كانوا تجدد باستمرار يواكب العصر. يعني تلاقي كل فتره ليها برامج شهيره كده طلعت فيها. يعني كان من ضمن مثلا الحاجات اللي انا اذكرها في برنامج كان اسمه مجله على الهوا، كان في الستينات احدث ضجه طبعا، كان في مطبات على الهوا، في الغلط فين، في 46 120 اذاعه، في افكار جديده. احنا يعني في شباب مبدعين، الابداع لا يتوقف ولا يندب يعني معينه زي ما بيقولوا. في شباب متميزين انا بشوف في الندوات وبقابل في الجامعه وكده، نستفيد منهم ومن افكارهم. انتوا الشباب دول يطورونا، بس يبقوا يعني في كنترول عليهم علشان ما ايه، يعني ما يخشوش ما في حته، ينسقش ما لل ينسقش، لل لل يقدم الحاجة اللي بترضي الشباب باعتباره شاب بيفكر بفكرهم بيتكلم بطريقتهم، يقدم الحاجة ديت بس بايه، باسلوب يعني في العراقة راقي. واسلوب راقي. هي المشكلة استاذ ياسر ان الموضوع اصبح تجاري اكتر منه ان هو تثقيفي او بيقدم حاجة المفروض بترتقي بالذوق أو ما إلى ذلك. يعني الموضوع بقى تجارة وبينظر إليه من خلال هذه النظرة، إن يعني أنت دلوقتي هكسب من ورا المفروض إيه؟ يعني ما بقاش الفكرة القديمة إن أنا المفروض أبقى جهاز خدمي لا يهدف إلى الربح، فلذلك أنت بتقدم أفكار وبتعمل فعلا بترتقي وبتقدم حاجات محترمة. لما هتتحول إلى الشكل التجاري، التجارة أو الإعلانات أو الكلام ده هو اللي هيتحكم بقى في الموضوع ده، وده اللي احنا شايفينه في الإذاعات اللي شغالة بالفكر ده اللي هو الفكر التجاري. تمام. فطبعا هو بيقدم حاجة معينة عشان يعمل نسبة استماع معينة من فئة الشباب فتجيله خصوصا، إعلانات يعني معينة. فتجيله إعلانات فيعمل أنا ربح. أقول لك يعني حل الموضوع ده إيه بقى. إحنا في التلفزيون كان فيه برضو في الستينات، أواخر الستينات وأول السبعينات، كان في إعلانات. أنا فاكر كان في إعلانات كتير طبعا. أوي، بس كان برضو التلفزيون بينتج برامج، يعني في ده وفي ده، في جزء تجاري بيقدم اللي هو بيحقق إعلانات عالية مثلا، وفي جزء بقى التلفزيون بيصرف عليه، يقول لك المسلسل ده من إنتاج التلفزيون، يعمل لك مسلسل زي مثلا محمد رسول الله، مسلسلات اللي هي إيه، مش هتجيب إعلانات بس، ده هدف من الأهداف اللي إحنا عاملين التلفزيون عشان. اللي هو التثقيف بقى فايه العام. المانع ان احنا يعني نزاوج او نواكب بين الاتنين، الاثنين يبقى في برامج فيها اعلانات وكده، وفي برامج بقى احنا نصرف عليها تمام من دخل الاعلانات ده، نخصص جزء نصرف على البرامج الراقية، بس يبقى في العملة الرديئة والعملة الكويسة اللي موجودة. الحلوة، الحاجة اللي ترضي الناس. سنة سنة ممكن نرتقي، يعني ايه، يعني ام كلثوم لما كانت بتغني مثلا أغنية سلو قلب ديت في الأربعينيات، كانت نسبة الأمية عالية جدا، وكان الناس يعني إيه حافظينها، مش حافظينها حافظين القصيدة وبيرددوها. باللغة العربية بالتشكيل. في قصة برضه طريفة على أم كلثوم، هي كانت بنت نكتة، كانت بتغني أغنية مرة قصيدة قديمة بتقول إيه، غيري على السلوان قادر، والله أعلم بالسرائر. فهي بتغنيها في منطقة يعني شعبية أو في حاجة سرادق، فواحد مبسوط قوي ويعني استخفاه الطرب زي ما بيقولوا، ومش فاهم هي بتقول ايه، فبيقول لها الله الحتة بتاع السراير دي. فقالت له انت لسه نايم. اصحى. لا يعني هو بصراحة الإذاعة كان دايما بيقولوا لنا لما التلفزيون هيطلع هيطغى والراديو ده هينحصر دوره، بالعكس زاد دوره. ولما طلعت وسائل التكنولوجيا الحديثة برضو في الهواتف الذكية وغيره وغيره، قال إن دور التلفزيون والإذاعة هيتراجع. ما حصلش. فإحنا المفروض نستفاد من الـ الـ نستغل ده. نستغل الموضوع ده، ونستغل حتى التكنولوجيا الحديثة، إن أنت تتطور هذا التطور، بس ما يبقاش تطور إلى القاع يعني. لابد من التطور يعني، بس ايه التطور اللي هو ايه، يبقى عينه على ان هو يقدم حاجة راقية، لان لو ما التطور خد المحسوب يعني، تطور محسوب ده اللي كل يعني. الإذاعات بتحاول تعمله دلوقتي الحقيقة فعلا يعني. الإذاعة ليها جمهورها وليها بريقها، ويعني مهما ظهر التلفزيون والفضائيات ومش عارف ايه والحاجات الحديثة والوسائل بقى اللي هي زي اليوتيوب والفيسبوك، برضو الإذاعة ما زالت ليها جمهورها وليها روادها. يعني أبسط حاجة يعني، عادة أو يعني دايما وأنا راكب العربية أو أي واحد لازم يشغل إذاعة، أكيد. مفيش حاجة تانية بديلة ليها، لازم يسمع. في ناس غاويين قبل النوم يسمع يعني، ينام على صوت الإذاعة وعلى صوت الراديو. يعني أنا كان عندي حماية كان واخد العالمية، شهادة العالمية أو العالمية، العالمية. وكان أستاذ في الأزهر وكان شاعر وكلاسيكي كلاسيكي قوي يعني، ما كانش ينام إلا على صوت الإذاعة. والدي كان في ما في سن ناس كتير كده. الستين والسبعين لغاية لما توفاه الله، كان بيسمع عمه حسن. مرتبط بيه. حواديت عمه حسن، مرتبط. وكان بيسمع برنامج تسالي. وفوجئت إن شخصية عظيمة زي الله يرحمه توفيق الحكيم كان معجب جدا ببرنامج تسالي. يعني كان يعني الإذاعة طبعا في ما ارتباط قوي زالت، بيها. ما زالت كانت وما زالت وستظل دائما مرتبطة بوجداننا. وبعدين أنا كواحد من الناس، أو مش عشان أنا شاعر وبتاع وبحب الخيال، هي بتديني فرصة للخيال. يعني أنا لما بسمع مثلا ألف ليلة وليلة وتقعد تحكي على العفريت ومش عارف إيه، يعني أنا بقى بتخيل، بتشغل تشغل مخك، وده أفضل من إن أنا أشوف تشوف صورة التلفزيون طبعا. بتحكم يعني، بتقتل الخيال خلاص هو ده العفريت. لا أنا أتخيله أنا بقى على مزاجي. ده الخيال ده بينعش النفس أكتر من لما انت تديني صورة او رؤية معينة. حتى في بعض الاذاعات دلوقتي بقوا بيعملوا بيظهروا يعني ليهم موقع كده كاميرا وليهم برضو، تحس ان تردد على هي فين التلفزيون. الاذاعه في الموضوع. فقتلوا الحته دي، حته الخيال اللي حضرتك بتحكي عنها. يعني انا يعني بتمنى الإذاعة عمرا مديدا ان شاء الله، وبإذن الله زي ما قلت بإذن الله في اول حلقة، ان لما الإذاعة تبلغ 100 سنة كمان 10 سنين أكون معاكم هنا إن وقاعدين شاء الله بإذن القعدة الله. الجميلة دي. أكون هكون لاحظنا بقى. وفي قصيدة مختلفة بقى في ال لا دي بقى تستاهل قصيدة يعني. يعني بس هكون هكعت شوية أو بخرف يعني، بيستحملوني يعني. لا يا أستاذ ياسر، يعني ربنا لا يديك ربنا الصحة. يديك الصحة يا أستاذ ياسر.